ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، ولا تجب، وإنما ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ولا علاقة لذلك بالحج ولا العمرة، ليس لذلك علاقة بالحج ولا العمرة. نعم. ماذا أقرأ في صلاة الجنازة في الأربع تكبيرات؟ في الأولى بالفاتحة، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للميت، والرابعة السلام. نعم. هل يجوز المشي بين المصلين في الحرم المدني؟ بين المصلين إذا كان يصلون الإمام سترة لهم، سترة الإمام سترة لهم إذا كانوا يصلون، لكن إذا كانوا لا يصلون يعني يصلون السنة، فما ينبغي للمار أن يمر بين يدي من يصلي السنة، لأن في ذلك وعيد شديد، بل قال بعض أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. لكن إذا كانوا يصلون الفريضة ويصلي بهم الإمام، فسترة الإمام سترة للمأمومين، وإذا كانوا جالسين لا يصلون فلا بأس إذا كان الطريق يعني المرور لا بد أن يكون من هذا المكان. نعم. ما قولكم في امرأة توفي زوجها في الحج، هل تكمل أم ترجع إلى بلدها؟ إذا كانت وفاة الزوج بعدما تباعدت عن بلدها فهي تمضي في حجها، لكن إذا كانت قريبة من بلدها تعود، إذا كانت قريبة من بلدها تعود وتعتد، فهذا في تفصيل. إن كانت قد تباعدت يعني ذهبت مسافة قصر عن بلدها فهذه تمضي في حجها وتعتد إذا عادت إلى بلدها. أما إذا كانت قريب من بلدها أقل مسافة قصر فهي تعود وتعتد وتؤجل الحج إن شاء الله إلى ما بعد. نعم. هل يجوز في الصلاة السرية أن أرفع صوتي قليلا في القراءة؟ إذا كان حولك من يعني يحصل عليه تشويش أو لا يعني لا يحصل عدم خشوع فلا، لا ترفع الصوت، أسمع نفسك فقط. أما إذا لم يكن قريبك مثلا من يتضرر بذلك، حول يعني بالقرب منك من يتضرر بهذا فلا بأس، وإن كان الأفضل في الصلاة النهرية الإسرار، وفي الصلاة الليلية الجهر، بشرط ألا يتعذى بها الغير، ألا يتعذى بها الغير. نعم. ما قولكم في التلبية الجماعية؟ هذه التلبية الجماعية ما ينبغي. لماذا؟ لأنها أولا يحصل بها تشويش على الآخرين الذين يلبون على انفراد، وثانيا لم يرد بها نص أنهم كانوا يلبون تلبية جماعية، وثالثا أنه قد يكون فيها نوع من الرياء، قد يكون فيها شيء من الإعجاب، فالذكر السري والعمل السري أفضل بكثير. نعم. هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة أم لا؟ لا، لا يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، في الصلوات الأخرى. نعم. كيف يكون الحاج بعد رجوعه إلى بلده؟ الحاج بعد رجوعه إلى بلده عليه أن تكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبله. قال بعض أهل العلم إن من علامة قبول الحج أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، يعني إذا كان عنده تقصير قبل الحج يحاول أن يكمل هذا التقصير، إن كان في العبادة، إن كان في يعني في عمل بعض المحرمات، يعني يتخلى عنها عن المحرمات ويرجع إلى الله جل وعلا، وهذا دليل إن شاء الله على قبول الحج. نعم. هل الرمل للرجال والنساء سواء حول الكعبة؟ وهل الرمل للرجال، الرمل للرجال في السعي كما سيأتي وفي الطواف. نعم. وهل الاطباع في الأشواط الثلاثة الأولى أم لا؟ الاطباع سيأتي إن شاء الله، الاطباع في الأربع الأشواط، في الأشواط كلها، الاطباع في الأشواط كلها بالنسبة للرجال، نعم سيأتي إن شاء الله. نعم. أخي لا يصلي ويشرب الدخان وأنا أعطيه مالا كصدقة، ما قولكم في ذلك؟ إذا كان لا يصلي والصدقة مستحبة لا بأس، صلة رحم. أما الصدقة الواجبة الزكاة لا يعطى منها الذي لا يصلي، لأن كثيرا من أهل العلم يرى أنه كافر، والأدلة تدل على هذا والعلم عند الله تعالى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.